يلا استفتح الثاني. ما يتبرع يوسف. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا يزال المصنف يتكلم الآن عن آداب كتابة الحديث. قال: ينبغي أن يكون اعتناء بضبط الملتبس من الأسماء أكثر، يعني الأسماء التي تقرأ على وجهين تحتمل الوجهين مثل عقيل وعقيل، لابد أن يضبط بالفتح أو بالضم حتى لا يخطئ الإنسان في مثل هذه الأسماء، مثل سريج وشريح، يضبط النقاط. فلابد كل اسم ممكن يختلط بالاسم الآخر، لابد أن يضبط النقاط ويضبط التشكيل. قال: من الأسماء أكثر. قال: ويستحب ضبط المشكل في نفس الكتاب وكتبه مضبوطا واضحا في الحاشية قبالته. يعني هذه الكلمة اللي تحتمل أكثر من لفظ ونطق، يقول في الكتاب نفسه في المتن أنت فقط تشكل وتضع النقاط، الضمة والفتحة والكسرة والنقاط، وتأتي في الحاشية وتكتب هذا الكلام اللي فعلته، تقول مضمومة الأول، مكسورة الثاني. طبعا هم عندهم عبارات المعجمة والمهملة، يعني المعجمة اللي عليها النقاط، المهملة من غير نقاط، والمثنى يعني نقطتين، والمثلثة ثلاث نقاط، يستخدمون مثل هذه العبارات. فيقول أنت في المتن تشكل وتضع النقاط، في الحاشية تكتب هذا الكلام، أن الثانية مضمومة، الثالثة يقولون مضمومة الحاء، مكسورة الثاني، يعني يبين شو اللي غيره في هذه الكلمة من التشكيل. قال: ويستحب تحقيق الخط دون مشقه وتعليقه. تحقيق الخط يعني توضيح الخط، يوضح الخط دون مشقه، المشق السرعة، ما يكتب خط كتابة سريعة، وتعليقه، تعليقه يعني المتداخل، بعض الناس يشبك الكلمات نفس الإنجليزي خلي العربي ما تعرف شو كاتب، كلمات متداخلة بعضها البعض. فيقول الإنسان يكتب بخط واضح وما يكتب بسرعة وما يحصل تداخل بين الكلمات والأحرف. قال ويكره تدقيقه، ما يكتب بخط صغير براشين وإنما يكتب بخط كبير واضح، إلا من عذر، لو كان لعذر ممكن يكتب بخط صغير، كضيق الورق وتخفيف الحمل في السفر ونحوه. يعني ما عنده ورق كثير، عنده 5 أوراق وعنده 100 حديث، شو يسوي؟ يضطر أنه يصغر الخط، وأيضا الحمل، يعني بدل ما يستوي الكتاب 400 صفحة يستوي 50 صفحة إذا كتب بخط صغير، صح؟ فيكون أخف. قال وينبغي ضبط الحروف المهملة، المهملة اللي ما عليها نقاط. الحروف اللي عليها نقاط واضحة صح، لكن اللي ما عليها نقاط يقول كيف نعرفها ما عليها نقاط؟ طيب ليش يقول هذا الكلام؟ ليش يتكلم عن ضبط الحروف المهملة مثل الدال والراء والسين والصاد والطاء؟ يعني يقول هذه أصلا ما عليها نقاط، فيقول لازم نميزها أن ما عليها نقاط. ليش؟ حتى لا يقال أن النقطة قد نسيت، أن النقطة قد نسيت. يعني واحد مكتوبة دال يقول ربما كانت دالا فنسيها، فتضبط عشان تعرف أن هذه فعلا ما عليها نقاط، يعني مجردة من النقاط السين ودال وصاد وطاء. فقال كيف نعينها؟ قال يجعل نقاط تحتها كنظائرها، يعني نحط تحتها نقط، يعني الدال نحط تحتها نقطة، عكسها شو؟ الذال، النقطة وين؟ فوق، أنت تحط شو؟ تحت، فتتأكد أنها ليست شو؟ ذالا، لأن النقطة وين؟ تحت. وقيل، يعني طريقة ثانية كانوا يستخدمونها، وقيل فوقها كقلامة الظفر مضطجعة على قفاها، مثل السهم الصغير، مثل الهلال تضع فوق هذا الحرف، مسكينة مضطجعة، خربين عليه شي، حطي فوقها هاي قلام الظفر مقوسة على قفاها، يعني رابطة أصلي وانا عكسها تي مضطجع على بطنها، صح؟ المهم هاي عبارات المحدثين رحمه الله. فيقول لي يعني يا أما نحط نقطة تحتها أو نحط قوس صغير فوقها. وقيل تحتها حرف صغير مثلها، هذا التمييز الثالث، يعني تكرر الحرف لكن حرف صغير تحت، يعني الدال تكتب دال صغير تحت، هي موجودة تستخدم عند بعض الخطوط، هذه الدال نفسها اللي ما فيها نقطة تحطي دال صغيرة تحتها، أو السين أو الصاد، موجودة في القرآن أحيانا تستخدم. قال وفي بعض الكتب القديمة فوقها خط صغير، بعض الكتب يحطون المعجمة عليها نقطة، هذه يحطون شو؟ خط. وفي بعضها تحتها همزة، يحطون همزة تحت الحروف اللي ليست لها نقاط. فإذا هنا ذكر يعني 5 طرق كان يستخدمها العلماء في تمييز الحروف اللي ما لها نقاط، كيف تميز المهملات. بعدين قال ولا ينبغي أن يصطلح مع نفسه برمز لا يعرفه الناس، فإن فعل فليبين في أول الكتاب أو آخره مراده، يعني لابد يبين هذا اللفظ الذي استخدمه. يعني هو مثلا جعل له مصطلح أن كل ما يمر عليه البخاري يكتب باء، أخرجه باء. طبعا يعني اعتاد الناس أن البخاري خاء، يعني درج الناس ان الخاء هو البخاري. هذا الحين سوى له مصطلح خاص، رمز للبخاري بحرف شو؟ الباء. فاذا رمز يقول برمز خاص لازم يبين في مقدمة الكتاب ان كل ما اذكر فيه باء فالمقصود به ماذا؟ البخاري. ليش؟ عشان ما يختلط على الناس. قال وينبغي ان يعتني بضبط مختلف الروايات وتمييزها، فيجعل كتابه على رواية، ثم ما كان في غيرها من زيادة ألحقها أو نقص أعلم عليه أو خلافا كتب معين في ذلك مبين معينا في كل ذلك من رواه بتمام اسم. يعني إذا كان الكتاب نفسه له عدة روايات، يقول يأتي برواية واحدة ويشير إلى الاختلافات في الحاشية. يعني مثلا الآن كتاب الموطأ للإمام مالك، كتاب الموطأ للإمام مالك له 8 روايات مشهورة، فلما يكتب هذا الكتاب ينسخه عنده يعتمد يحط 8 روايات في المتن ولا يجيب رواية مشهورة؟ يجيب رواية مشهورة. بعدين الفروقات بين هذه الرواية والروايات الثانية وين يشير لها؟ في الحاشية، يقول جاءت في الرواية في الكتاب كذا، في الرواية الثانية نقص، في الرواية الثالثة زيادة، يثبت ماذا؟ في الحاشية. ويقول ذاكرا من رواه بتمام اسمه. الآن البخاري طبعا له روايات كثيرة، لكن له 9 روايات مشهورة، مثل رواية الأنصاري والكشمهيني وربره وكريمة وغيره، روايات كثيرة جدا. فالآن لو واحد أخرج في الكتاب رواية الكشمهيني فوق وتحت في زيادة في رواية الفربري، فيقول وزاد الفربري كذا، زاد الفربري كذا، يقول لازم هذا صاحب الرواية الثانية يذكر اسمه وليس رمز، وإذا رمز لازم يذكر وين؟ في المقدمة. يعني حط في المقدمة أني سأستخدم حرف الفاء لروايات الفربري، خلاص يمشي. قال واكتفى كثيرون بالتمييز بحمرة، فالزيادة تلحق بحمرة والنقص حوق عليه بحمرة مبين اسم صاحبها أول كتاب أو آخر. يعني يقول بعض العلماء يذكر أصل الرواية فوق وثم يذكر الاختلافات الزيادة والنقص تحت، ويقول في علماء لا يستخدمون اللون، مثلا يستخدم اللون الأسود، فإذا جاءت لفظة عبارة زائدة ما موجودة في بقية النسخ يحطها باللون الأحمر، فإذا حطها باللون الأحمر يعني هذه اللفظة موجودة هني في هذه النسخة، في بقية النسخ غير موجودة، وإذا في هذه النسخة اللي هو يستخدمها في نقص يحط قوسين باللون الأحمر، هذا دليل أن فيه ماذا؟ نقص. هذه طريق يعني طرق عند المحدثين. قال يحوق عليه، يحوق يعني قوس. طيب الثالثة سابقا هي ما تستخدم، الحين الأمر اختلف تماما، في حواشي وفي أشياء مرتبة. ها؟ الكمبيوتر الذي طغى على الناس وأصبحوا يخطئون كثيرا وضاع العلم بين جنبات الكمبيوتر. قبل في استقراء تبحث لازم تراجع 20-30 كتاب وكل كتاب تحصل فائدة، الحين لا طق الشيخ جوجل هو بروح يطلع عليك المعلومة، ومعلومة مقلوبة بعد والناس تاخذ الله هذا يضيع الفائدة. عمل استقراء يعني جميل جدا، فرق السماء والأرض بين العناية بالكتب ككتب وبين البحث الآلي، هذا الكمبيوترات وغيره. الكتب لها مذاق خاص، حتى روحانيته غيره، يعني مثل هذا الأمر. صح، واحد يختصر، يعني أهل العلم يقولون يستخدم الأجهزة من أتقن العلم للاختصار، أما من لم يتقن العلم فما يستخدمه، لأن لو استخدمه شو ما أتقن شيء، ما يضبط العلم. يعني واحد عالم متمكن ودرس الحديث ويعرف وكذا، استخدم سي دي للتخريج عشان يختصر الوقت، ما في بأس. لكن واحد لا يعرف كوع عن بوع ودخل التقنيات، ما يتأصل أصلا. طيب الثالث، هذا مطوع الثالث، ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة، نقل ذلك الجماعات من المتقدمين، واستحب الخطيب أن تكون مثلا، فإذا قابل نقط وسطها، ويكره في مثل عبد الله وعبد الرحمن بن فلان كتابة عبد آخر صفر واسم الله فعبد فلان أول الآخر، وكذا يكره رسول آخره والله صلى الله عليه وسلم أولا، وكذا ما أشبه. وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسلم من تكراره، ومن أغفله حرم حظا عظيما، ولا يتقيد فيه بما في الأصل إن كان ناقصا، وكذا الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل وشبهه، وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار، وإذا جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية به أشد، ويكره الاقتصار على الصلاة والتسليم والرمز إليهما في الكتابة بل يكتبهما بكمالهما. قال ثالثا، ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. الحين يحطون فاصلة، في الزمن السابق يحطون شو؟ دائرة صغيرة. قال نقل عن جماعة، واستحب الخطيب أن تكون غفلا، دائرة فاضية، دائرة فاضية وليست مضللة. قال فإذا قابل نقط وسطها، يعني بعد الحديث يحط دائرة فاضية، بعد ما يقابل هذا الحديث بالنسخة الأصلية ويتأكد أن الحديث صح، وسط الدائرة يحط نقطة، يعني خلاص هذا الحديث قوبل. قال ويكره في مثل عبد الله عبد الرحمن وكتابة عبد آخر السطر واسم الله مع فلان، الأسماء المعبدة أو رسول الله إذا جاءت في نهاية السطر، يعني إذا جاء عندك في نهاية السطر عبد الرحمن، هل يجوز أنك تكتب عبد في النهاية والله في بداية السطر، أو الرحمن في بداية السطر؟ لا، لازم تكون عبد الله مع بعض في سطر واحد. يعني هذه خاصة في الكمبيوتر تأتي، تعطي الكمبيوتر أمر قل رتب فيرتب، فيأتي عبد بروحه والله بروحه في الترتيب، أو التفريق بين محمد ورسول الله، الله بروحه والرسول بروحه في السطر. وهذه كلمات دائما المضافات والمركب، سواء التركيب الإسنادي أو المزجي أو الإضافي، لابد أن تكون في سياق واحد، ما يصلح أن هذه تكون فوق والثانية تحت، يعني ليس من الأدب. قال وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله، يعني دائما يحافظ على هذه السنة، ولا يسأم من تكراره. يعني أحيانا أحاديث، اللي يشتغل بالحديث يمر عليه كثير، فلا يسأم من تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك أجر. قال ومن أغفله حرم حظا عظيما، ولا يتقيد فيه بما في الأصل إن كان ناقصا. يقول إذا أنت تنقل من كتاب وصاحب الكتاب ما كتب صلى الله عليه وسلم، هل أنت تقلده ما تكتب؟ لا، تخالفه وتثبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الثناء على الله كعز وجل وسبحان، وكذا الترضي والترحم. هذه آداب اللي يألف كتاب لازم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويترضى على الصحابة، ويترحم على العلماء. قال وإذا جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية به أكثر وأشد، يعني إذا أصلا موجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في رواية وفي حديث، هذا من باب أولى شو؟ تثبته، هذا باب أولى تثبته. قال ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم، طبعا هذه فيها خلاف يعني. ابن القيم يقول الكل جائز، ثلاثة وجوه يعني، يا أما تقول النبي عليه الصلاة أو النبي عليه السلام، أو تقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كلها جائزة، لكن أكملها الجمع بين الصلاة والسلام. أكمل الصيام الجمع بين الصلاة والسلام، لأنها هي التي جاءت في الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم، فقال هذه الأكمل. أيها الأخوة بعض من ذكر لا. قال والرمز إليها في الكتاب يكره، بل يكتبها بكمالها، يعني ما يستوي تكتب صاد وصلاة. كرهها بعض العلماء وحرمها البعض، بعض العلماء على الكراهة وبعض العلماء على التحريم، يعني أقل أحواله جو الكراهة، ما يجوز استخدامها. طيب نحن نقتصر على هذا، يعني مرتبط، وغدا عندي محاضرات من رأسي إلى قدم. سأل الله العافية. لا الدورة يوم السبت تأصيلي، أي كل سبت بدأت في المصطلح علوم الحديث. احنا في النخبة، النخبة خذينا أربع مجالس، ويوم السبت بننتهي من المجلس الأخير ومباشرة بندخل في اللؤلؤ المكنون للحكم في أحوال الأسانيد والمتون. ها؟ لا مو خلاص، لا لا، ست أشهر في علم الحديث. وشو متن الألفية؟ الألفية المتن الرابع إن شاء الله. بالخور شيء؟ لا تستعجل. ها؟ بالخور. كل سبت، كل سبت من الساعة الثامنة صباحا إلى صلاة الظهر. ها؟ يحضرون فوق المية. يحضرون من عمان، من أماكن